تخطو بها راحلته أو يمشيها برجله ذهابا أو رجوعا فهو في سبيل الله مضمونا له أجر، إن قتل فهو شهيد، وإن عاد فهو عود حميد وعاش سعيد، وقد حصل على ما حصل عليه من الأجر والغنيمة. فالمهم أن القفلة يعني رجوعه من الجهاد إذا لم تقدر له الشهادة، فإنه كأنه خرج أيضا في سبيله، لأن خروجه وعودته كله في سبيله، فربما حصلت له الشهادة في رجوعه، كما جاء في الحديث: طوبى لعبد آخذ بعلال فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني إذا قفل ورجع فلو قيل له كن في مؤخرة الجيش في مسيره قال نعم، لأنه لا يبالي، ولأن أخطر ما يكون على الجيش في رجوعه المؤخرة، لأنه ربما غدر بهم العدو فكر عليهم من الخلف، فيكون في ذلك المكان أخطر ما يكون. وإن كان في الحراسة، يعني إن أقيم في حراسة الجيش أيضا في الليل فكذلك، لأن هذا أخطر ما يكون، فربما غدر به وقتل وهو في حراسته. إذن هو حاصل على الأجر والثواب سواء في ذهابه أو رجوعه، إن قتل أو لم يقتل. نعم. قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع، رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ، ورواه البخاري وأنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. نعم، كانوا إذا علموا أن الجيش قد قدم فإنهم يتلقونهم ويستقبلونهم ويسلمون عليهم ويهنئونهم بالنصر والغنيمة، كما أنهم يهنئون من قتل له قتيل، يهنئونه بشهادته، لأنه سيكون إن شاء الله فرطه وشفيعا له يوم القيامة. فجرت السنة إذن على فضل استقبال القادمين من الجهاد والقادمين من الحج أو العمرة، فكانوا يستقبلونهم ويحيونهم ويطلبون منهم الدعاء، كما أنهم هم يدعون لهم أيضا. فالمجاهد والحاج والمعتبر كلهم في سبيل الله، بل قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن كانوا في هديهم واتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام يستقبلون المجاهدين والحجاج والمعتمرين، كما أنهم يشيعونهم عند المسير كذلك، يشيعونهم سواء حجاجا أو عمارا أو مجاهدين. نعم. قال عن أبي إمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون مستعدا للجهاد في سبيل الله بقدر ما يستطيع، فإن دعي إليه أجاب ما دام قادرا، أو يجهز غازيا من ماله، أو يخلف غازيا في أهله فيحسن إليهم ويرعى شؤونهم، فإن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. فهذا إذن عموما يدل على الجهاد في سبيل الله، سواء سار في نفسه أو في ماله، يعني جهز غازيا أو خلف الغزاة في أهلهم وأحسن إليهم. ولا ينبغي للإنسان أن يكون متخليا عن ذلك، كما أنه يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، ونجاهد أولادنا في الالتزام والاستقامة على طاعة الله، فإن ذلك أيضا يعتبر من أفضل الجهاد. نعم. قال عن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، إما أن يبدأ الغزو والقتال من أول الصباح، بورك لأمتي في بكورها، فإن زال أول الصباح ولم يجاهد ولم يبدأ القتال فإنه يؤخره إلى أن تزول الشمس وتهب رياح العشي، فإن النصر ينزل بإذن الله. وكان عليه الصلاة والسلام يخطب أصحابه الغزاة وينصحهم ويذكرهم ويحثهم ويشجعهم أيضا ويبشرهم، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في الحديث لما قام بهم خطيبا حينما زالت الشمس وكادت المعركة أن تبدأ، قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا بأن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم دعا ربه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هزم أحزاب، زمهم، انصرنا عليهم. هكذا ينبغي الالتزام لو حصل ذلك في سبيل الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. يعني إذا استنفركم إمام المسلمين للجهاد فلا أحد يتخلف إلا عاجز، والعاجز في نفسه إن قدر في ماله كما تقدم يجاهد في ماله. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. نعم، هذا يدل على أنه ما ينبغي الإنسان أنه يعني يتمنى أنه يلقى العدو ويتحمس، لكن يسأل ربه العافية، فإذا لقي العدو فلا ينهزم أمام العدو أو يكسل أو يصاب بالجبن والخور والخوف، بل يعزم ويقدم نفسه في سبيل الله. هذه هي السنة، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لكن تقول: ليتني ألقى العدو، أو ليتني، لا، لأنك ما تدري ماذا تكون العاقبة. الله عز وجل ذكر عن أهل حنين لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الفتح، بعد أن فتح مكة، وكان جيشه في فتح مكة 10,000، وانضم إليه 2,000 بعد فتح مكة، فصاروا 12,000، أكبر جيش منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا قال بعضهم معجبين بكثرتهم لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله عز وجل أن يعظهم ويذكرهم ويبين لهم أنه ليس النصر بالكثرة ولا الافتخار بالقوة. إذا لم يحظى بنصر من الله وتأييد فالكثرة والقوة قد لا تنفع، وقد يصاب الإنسان بسبب افتخاره وادعاءه أو زعمه أنه عنده ما لا عند غيره. فلذلك ذكر الله عز وجل ما ذكر عن حنين لما قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، لأنه في البداية انهزموا لما كر عليهم العدو غفلة، جاءوا نزل الجيش في مع غلس الصبح على مهبط الوادي وكان العدو قد كمن لهم، فما شعروا إلا وقد قابلهم العدو فجأة، ما دروا أنه هناك مع غلس الصبح ما رأوه، فانهزموا كثير منهم، ما بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل كأبي بكر وعمر وعلي وأبي سفيان بن حارث ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس أبو سفيان المعروف، والعباس، وعدد قليل. لكن بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس رضي الله عنه أن يصيح وينادي الصحابة ويذكر الأنصار والمهاجرين، فصرخ بهم فأقبلوا إليه ثم اجتمعوا فنصرهم الله عز وجل، وإنما أراد أن يعظهم ويذكرهم ويبين لهم إن الإنسان ما ينبغي أن يفتخر أو يدعي أنه سينتصر بقوته أو بكثرته أو نحو ذلك. إذا لم يكن نصر من الله فلن تنفع الكثرة ولا القوة. نعم. قال عنه عن جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، متفق عليه. نعم، الحرب خدعة، هذه من إحدى الثلاثة التي يجوز فيها الكذب. كذب يجوز في إحدى ثلاث: إما في الحرب من أجل ما تبين لعدوك فأنك متجه إليه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ورى بآخرين، إذا أراد أن يغزو الشمال أظهر أنه سيغزو جنوبا، وهكذا حتى يبغت عدوهم ويأتوهم فجأة على غرة، فهذا من أسباب النصر، وهذا جائز في الحروب. لا ينبغي الإنسان أن يشهر ويعين ويعلن ويشيع ويذيع حقيقة أنه سيذهب إلى القوم الفلانيين يأخذون حذرهم ويستعدون له، إلا ما كان في غزوة تبوك فقط، لأنه كان سفر شاق وفي صعوبة، ذكره الله عز وجل أنه جيش العسرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم وصرح لهم بأنهم سيذهبون إلى هذه الجهة حتى يأخذوا حذرهم ويستعدوا من أجل طول الطريق وصعوبة السفر. وأما بقية غزواته عليه الصلاة والسلام فكان إذا أراد أن يغزو قوما ورى بآخرين، يعني أظهر بأنه يريد أن يغزو أناسا آخرين. لما أراد أن يغزو مكة لغزوة الفتح دخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وسألها هل النبي صلى الله عليه وسلم يجهز؟ قالت نعم. قالت قال أين يذهب؟ قالت والله ما أدري. وقد دعا ربه أن يأخذ الله العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتهم، هكذا إذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحرب خدعة. نعم. الفرق بين الخداع والغدر؟ لا، الغدر إذا عاهدت قوم ثم غدرت بهم هذا الغدر، هذا لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام لا تغدروا، والله عز وجل أوفى أمر بالوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد واجب ونقضه من النفاق. لكن الخدعة كونك تأتي عدوك ما درى عنك وليس بينك وبينه عهد، العداوة قائمة ويتربص بك وأنت تتربص به، يعني ما فيه بينك وبينه أي اتفاق. ففرق بين الخدعة وبين نقض العهد. نقض العهد غدر، وهذا منهي عنه في الكتاب والسنة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب بخلاف القتيل في حرب الكفار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وعن أبي متفق عليه. عن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: يريد أخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. هذه الأحاديث تدل على أن شهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير. كل من أصيب بشيء من هذه الأشياء المذكورة فهو يعد شهيدا، سواء يعني مات في مرض البطن أو مرض الطاعون أو الهدم أو الغرق أو الحرق، أو قتل دون ماله أو دينه أو عرضه أو نفسه، كل ذلك يعدون من الشهداء. المقتول ظلما شهيد. وكذلك ورد أيضا أن النفساء، المرأة إذا ماتت في نفاسها يعني بولادتها فهي أيضا شهيدة. لكن كل هؤلاء الشهداء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، إلا من قتل في المعركة في سبيل الله فإنه لا يغسل، كما فعل في قتل أحد. وإن كانت الروايات تضاربت في ذلك، لكن الأرجح والله أعلم أنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم. وأما كذلك من الشهداء في هذه الأمة من مات في سبيل الله ولو لم يقتل، لأنه إنما خرج للقتال، فهو أيضا يعد في سبيل الله، يعد شهيدا. أما من كذلك من مات في الحرق، حريق، ربما تمزق لحمه فلا يغسل، لأنه لا يمكن غسله. إذن شهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام تقريبا حسب الأحاديث التي وردت 15 أو 16، يعني نوع من الشهداء على حسب موتهم، إما في مرض أو غيره. نعم. قاس على صاحب الهدم السيارة، الظاهر لي والله أعلم أن المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه من يعني يقاس على هؤلاء من حصل يعني له حادث، نسأل الله العفو، في السيارة أو في الطائرة أيضا، فهو يعد مثل هؤلاء قياسا عليهم، لأن الحالة تشبهه، يعد إن شاء الله شهيد. لكن إنه سئل عن مقولة والظاهر أنه لا أصل لها، ولذلك قال لا، وهي أنهم يقولون من مات خارج بلاده، يعني مات غريبا في بلد آخر، هل هو شهيد؟ قال لا، يعني هذه قد تكون مقولة مشهورة في بعض الناس أو في بعض البلدان، لكنه يقول لا أصل له، كونه مات خارج بلده مجرد أنه غريب فليس يعد من الشهداء، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. العتق هو أن تحرر نفسا أنت تملكها، وتمنحه العتق والحرية ابتغاء مرضات الله، فإن بذلت ذلك من دون مقابل، يعني ليس كفارة ولا مكاتبة، وإنما اعتقته لله تريد بذلك ثواب الله، فهذا فك رقبة من أفضل الأعمال وأفضل القربات عند الله. ولذلك شرع الله العتق في كثير من الكفارات، دليل على أن الإسلام حريص على الحرية وتحرير الرقاب، فجعلها كفارة في نقض اليمين وفي الظهار وفي القتل خطأ وفي من أتى أهله في نهار رمضان، وحث عليها مجانا، وبين عليه الصلاة والسلام أن من أعتق نفسا في سبيل الله أعتقه الله به من النار، كل عضو منه بعضو منه حتى فرجه بفرجه. فلذلك كثير من الأحاديث تدل على فضل العتق، ولا سيما النفس الذي تعتقها أن تكون نفسا شريفة وقوي، ويظهر عليها التقى والصلاح والقدرة على الاكتساب، فلا تعتق فاجرا أو فاسقا أو عاجزا فيكون عالة على الناس أو مفسدا في المجتمع، ولا تعتق إلا مؤمن، أما الكافر فلا. الواجب أن الإنسان، ولذلك لما وردت النصوص في اعتاق الرقاب في الكفارات ذكر عز وجل أنها النفس المؤمنة، هي التي تعتق. وكذلك عده الله عز وجل من أهل الزكاة وفي الرقاب، يعني أنك لو اشتريت عبدا واعتقته من زكاة مالك أو بذلت له زكاة مالك ليعتق، أو فككت أسره من الكفار ليعتق من زكاة المال، فإن ذلك يجوز، لأن الله ذكره من أهل الزكاة وفي الرقاب. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. نعم، يعني أفضل ما يكون أنك تعتق إنسان قوي في بدنه، قويا في دينه، يعني أنه نفيس وله قيمته. ما تعتق إنسان قد هرم أو فاسق مفسد في الأرض، الهرم أحسن به وقم عليه حتى يتوفاه الله إحسانا به، لا فائدة له بالعتق. والفاسق إذا اعتقته أفسد في الأرض، فكونك تسيطر عليه وتحكمه خير من أن تعتقه فيكون مجرما فيفسد في المجتمع. فأفضل الرقاب أنفسها وأغلاها عند أهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قالوا: عن المعرور بن سويد رضي الله رحمه الله أنه قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا من الله عليه وملك رقبة فإنه لا يتكبر عليه ولا يتعاظم في نفسه ولا يرى له فضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتحسن إليه وتستعمله بخدمتك بقدر استطاعته دون أن تشق عليه. فإنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم عند وفاته قال: الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، أوصانا بالإحسان إليهم والرفق بهم وألا نحملهم ما لا يطيقون، فإن حملناهم نعينهم. كما أنه أمرك إذا جاءك خادمك بالطعام تجلسه معك، فإن لم تجلسه فناوله منه، لا يكون يعني حظه منه التعب عليه والحرمان منه. لا تفضل نفسك، تلبسون تكسونه مما تكتسون وتطعمونهم مما تطعمون، وهكذا، لأن الله خولكم إياهم، ملككم أمرهم وأعطاكم القدرة عليهم، فلا تتكبر عليه، فربما كان أفضل عند الله منك فأنت لا تدري، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، اقتداء به عليه الصلاة والسلام وأخذا بهديه وتوجيهاته وأمره. فكما سمعتم أبو ذر رضي الله عنه كان له غلام إذا لبس حلة ألبسه مثلها، وهكذا غيره من الصحابة ما كانوا يفضلون أنفسهم على مماليكهم، كما أنه لا يجوز أن تسبه أو تعيره لا بنفسه بعيب منه أو تنقص، أو تعيره بأمه أو بأبيه أو نحو ذلك. فالواجب أن الإنسان يحفظ لسانه ويتق الله ويعد هذا الخادم أخا له ما دام أنه مسلم، يعده أخا له في الإسلام ويحسن إليه. ولذلك الله عز وجل أوصى به في آية الحقوق العشرة كما سمعتم الآية التي في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: وما ملكت أيمانكم، يعني تبرون بهم وتحسنون إليهم ولا تظلمونه. ولما أنه رأى رجلا ضرب خادما له بين له عليه الصلاة والسلام: إن الله أقدر عليك منك على هذا، يعني احذر، فربما عاقبك الله بسبب إظهار قوتك عليه وضربه وإهانته. فأعتقه في سبيل الله خوفا من القصاص. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يرغب ويحث على العتق وعلى الإحسان إلى هؤلاء. يقاس على المماليك المملوكين الخدم الموجودين الآن وهم أحرار، فلا نؤذيهم أو نظلمهم أو نسيء إليهم ونسيء معاملتهم أو نبخسهم حقهم أو نحملهم ما لا يطيقون. صحيح أحرار، إنما ألجأتهم الحاجة. فاحمد الله الذي أعطاك القدرة على أن تستخدمه بمالك وسخره لك، جاءك قد يكون ممن جاء من أقصى الدنيا من أجل أجرة زهيدة بالنسبة إلى غربته، ولولا الحاجة الشديدة ما جاءك من أقصى الدنيا من أجل يخدمك، ينظف بيتك، يقوم بكل ما يلزم له من الخدمة، ثم أنت تؤذيه وتظلمه، تحتقره، تبخسه حقه، تقصر عليه في مؤونته. علينا أن نتق الله ونعلم أننا محاسبون أمام الله عز وجل، فلا نرى لنا فضلا عليهم، بل نحمد الله الذي جعل لنا من مالنا ما نستخدم به بعضنا. وهذا من حكمة الله أن فاوت الله بيننا في الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فربنا حكيم عليم عز وجل، وربما يوم من الأيام احتجت إلى أن تذهب وتعمل وتخدم في أي بلد من البلدان، فالأيام دول، وتلك الأيام يداولها بين الناس. الله عز وجل قادر على كل شيء، وقد عرفنا أن آباءنا وأجدادنا كان يذهبون إلى أقصى الدنيا طلبا للمعيشة، يشتغلون في تلك البلاد في غربة وكربة شديدة. هذا الشيء عرفناه